ملخص كتاب دليل الإرشاد الأسري: مشكلة الخيانة الزوجية وكيف يتعامل معها المرشد الأسري، من أخضر.com لمجموعة من المؤلفين. الزواج علاقة سامية مقدسة يمر فيها الزوجان بالعديد من الصعوبات والتحديات، ويسيران في الحياة ويواجهان تلك التحديات بهدف الحفاظ على استمرار العلاقة واستقرار الأسرة، ولكن الخيانة تحدث جرحاً عميقاً صعب الالتئام، ويقف المرء حينها في صراع بين الانفصال والاستمرار. يقدم الخبراء في هذا الكتاب ما يعين المرشد الأسري في تعامله مع مشكلة الخيانة الزوجية التي تشكل نسبة كبيرة من مشكلات طالبي الإرشاد الأسري، من خلال توضيح هذه المشكلة وما يتعلق بها من أسباب وطرق للوقاية وتوجيهات عملية للمرشد الأسري. أولاً، المقصود بالخيانة الزوجية وأسبابها. تتضمن الخيانة أي سلوك، سواء كان لفظياً أم عملياً، يؤدي إلى الإضرار بالطرف الآخر في ماله أو شرفه أو حياته. ولا تقتصر الخيانة الزوجية على إقامة العلاقة الحميمة، بل تشمل المقابلات والتواصل باستخدام وسائل التكنولوجيا واعتياد النظر إلى الجنس الآخر. وقد حرمتها الديانات السماوية والموضوعة وعاقبت فاعلها، فهي منبوذة وضد طبيعة الإنسان والفطرة السليمة. وفي القانون تعد الخيانة الزوجية جريمة يعاقب عليها، وتعني قيام الشخص المتزوج بأي اتصال جنسي مع شخص آخر. قدست الديانات الزواج، وفي الإسلام هو أرقى علاقة، ووصفه القرآن بأنه ميثاق غليظ وأوجب احترامه. وتشير الخيانة إلى وجود خلل في العلاقة بين الزوجين، ولا تقتصر آثارها عليهما، بل تؤدي إلى تدمير الأسرة وعدم الثقة في نسب الأبناء والسمعة السيئة التي تلاحقهم وتستمر طوال حياتهم، كما أن الطرف الخائن يحتاج إلى زيارة متخصص لفحصه وتشخيصه وعلاجه. يمكن أن تحدث الخيانة الزوجية لأسباب شخصية وأسباب اجتماعية، وتتضمن الأسباب الشخصية ضعف الوازع الديني وضعف الشخصية وعدم القدرة على التحكم في الرغبات وعدم التوافق الجنسي بين الزوجين وتعدد العلاقات قبل الزواج، ما قد يجعل الشخص يرغب في العودة إليها أو يقارن بينها وبين علاقته الحالية أو يدمن على العلاقات. ومن الأسباب الشخصية أيضاً عدم الرضا بصفات شريك الحياة بسبب الاطلاع على صور لنساء ورجال آخرين، أو كثرة حديث الزوج أو الزوجة عن مميزات شخص معين من معارفهما، وكذلك تقدم شريك الحياة في العمر أو إصابته بمرض أو إعاقة، وعدم الاهتمام بالشريك الآخر وتقديم ما يحتاجه من الحب والحنان والتقدير. تتضمن الأسباب الاجتماعية الاختلاط بين الرجال والنساء، وعدم غض البصر، وعدم الالتزام بالحجاب أمام الأقارب، واختلاء الرجل بامرأة أجنبية، وتقدم التكنولوجيا وإساءة استخدام وسائلها، حيث يتيح التواصل عن بعد، التحدث بهوية مجهولة، والتعبير عن الذات بحرية، والتحرر من المسؤولية في العلاقة، ومن الاعتبارات الدينية والاجتماعية، وكل ذلك يسهل حدوث الخيانة، إضافة إلى الاقتداء بالصحبة السيئة التي تهون من شأن الأمور الخاطئة وتحبب الخطيئة إلى النفس وتتيح الفرص لممارستها. ثانياً، طريقة التعامل مع الخيانة الزوجية. يمكن تقسيم الطريقة إلى ثلاث مراحل تبدأ بإدارة التحدي، ثم الانفصال عن الحدث، ثم إيجاد حلول فعالة. وفي إدارة التحدي يتم التفكير في بعض الاعتبارات مثل نوع الخيانة ومن الطرف الثالث المشارك فيها ومدى انتشار الخبر وهل الأبناء والعائلة على معرفة بها والآثار المترتبة عليهم والأضرار الصحية. وأما الانفصال عن الحدث فيعني الحد من تفاقم الوضع وتنحية المشاعر حتى تهدأ النفس، ثم يتم تقييم الوضع والأضرار وتوضع خطة علاجية تتضمن كلا الطرفين الخائن وكذلك المتعرض للخيانة، وتقدم له التوجيهات ومنها الاهتمام بإعادة استقرار العلاقة ومقاومة الرغبة في معرفة المعلومات عن العلاقة من الطرف الآخر أو المشارك في الخيانة، والنظر بواقعية إلى النفس والطرف الآخر، ما يساعد على التغيير والتعبير عن المشاعر بصدق، واستخدام كلمة أنا بدلاً من أنت ليحدث التعاطف بدلاً من الهجوم أو الدفاع، وتحسين التواصل مع الطرف الآخر والتعبير عن التعاطف معه والثقة به وإعطاؤه مساحة من الحرية، وإعادة بناء الثقة بالنفس واستخدام قوة التسامح وزيادة الوعي الديني ومراعاة القيم والأخلاق والاتصاف بالمرح والدعابة التي تخفف من أعباء الحياة وتعزيز العلاقة بالحب والصداقة وتطوير العلاقة الحميمة. وأما عن إيجاد حلول فعالة فيأتي من خلال عدم الإصرار على الشريك بترك المنزل وعدم إفشاء الخيانة والتركيز على هدف ترميم العلاقة والتفكير فيما يمكن عمله لتحسينها ومعاملة الطرف الآخر باحترام وإشراكه في اتخاذ القرار والتركيز على الحاضر وعدم محاولة تحديد المذنب والبريء والتعرف على مراحل النمو والأزمات التي تحدث فيها وتؤثر في الزواج. ويجب أيضاً عدم تأجيل التعامل مع المشكلة ومواجهتها مباشرة وبشجاعة. ومما يجب وضعه في الاعتبار أن المرشد لا يقوم باتخاذ القرار بالاستمرار أو الانفصال نيابة عن المسترشد، وإنما يقوم بإرشاده واضعاً في اعتباره مدة الزواج ومقدار الرضا لدى الزوجين ومميزات كل طرف منهما وعدد أبنائهما ومراحلهم العمرية وإمكانية تكرار الخيانة مستقبلاً. ثالثاً، مفترق الطريق، الاستمرار أم الانفصال؟ هنالك محددات عدة لاتخاذ هذا القرار، وهو قائم على الموازنة بين الفوائد والأضرار. وأول هذه المحددات هو مستوى الخيانة وحجمها، فالتواصل عبر الهاتف يختلف عن اللقاءات وعن إقامة علاقة حميمة، وكذلك حدوثها بشكل عارض يختلف عن استمرار الخيانة وتكرارها. وثاني هذه المحددات هو عمر الطرف الآخر، وهو يشير إلى إمكانية التغيير لدى الشاب أكبر من كبير السن الذي يصعب تغييره. وثالث المحددات هو إمكانية زواج المرأة مرة أخرى، فكلما كان لديها فرصة أكبر للزواج فإن ذلك يؤيد قرار الانفصال. ورابع المحددات هو مستوى العلاقة الزوجية، حيث إن الانفصال قبل الدخول بالزوجة أسهل منه بعد الدخول وأقل في الأضرار. وخامس المحددات هو وجود الأبناء ومدى قدرة الأم على تربيتهم، ويرتبط ذلك بعوامل عدة، وهي قدرة الأم على الإنفاق عليهم وقدرتها على العمل، لأن ذلك يؤثر في الجانب المادي والنفسي والاجتماعي لدى الأطفال وفي الفرص المتاحة أمامهم. والعامل الآخر هو قدرة الأم على القيام بدورها إضافة إلى دور الأب ومواجهة ضغوط الانفصال وأعباء الحياة وعدم انعكاس ذلك على معاملتها للأبناء. ما يجب أخذه في الاعتبار إذا ترجح قرار الانفصال؟ ينبغي للمرشد عدم الجزم في آرائه، ولكنه يقدم الحل اعتماداً على الموازنة بين المنافع والأضرار وعلى المعلومات المتوافرة لديه، وأن يوجه المسترشد بستر الطرف الآخر وعدم التحدث عن مشكلاته أمام الآخرين، فإن الستر من صفات المسلمين، إضافة إلى أثره الإيجابي في الأبناء مع إظهار التعاطف وتأكيد أن ذلك لمصلحة الشخص المتعرض للخيانة وليس لمصلحة الخائن. وإذا احتار المرشد في اتخاذ قرار الانفصال، فإن الأصل هو استمرار الزواج لما يترتب عليه من منافع للزوجين والأبناء والمجتمع. ما يجب أخذه في الاعتبار إذا ترجح قرار الاستمرار؟ ينبغي للمرشد إخبار المتعرض للخيانة أن القرار يصب في مصلحته من خلال المقارنة بين عواقب الانفصال والاستمرار، وأن يحرص على عدم تهوين الخيانة، فهي معصية لله قبل الطرف الآخر، وأن يوجه المسترشد إلى مساعدة الطرف الآخر على التوبة والتغيير وعزل الأبناء عن المشكلة وتعزيز ثقتهم بوالديهم. رابعاً، الوقاية من الخيانة الزوجية. يمكن الوقاية من الخيانة الزوجية من خلال تعزيز المودة والرحمة بين الزوجين، المودة التي تظهر في أوقات الرضا، والرحمة التي تظهر في أوقات الخلافات والمشاكل، وزيادة الترابط العاطفي بالاستفسار عما يحقق السعادة للطرف الآخر، فالاحتياجات النفسية والاجتماعية تختلف من فرد إلى آخر، ولا يكفي افتراضها، بل يجب معرفة ما يحتاجه الطرف الآخر بالفعل. ومن أمثلة هذه الاحتياجات التقدير والمشاركة والإشباع الجنسي والصداقة وقضاء بعض الوقت معاً. وينبغي التعبير عن تلك الاحتياجات بوضوح وصراحة، وأن يساعد كلا الطرفين الآخر في البعد عما يسبب الوقوع في الخيانة، مثل إساءة استخدام الإنترنت، وأن يتابع كل منهما الآخر ويقضي أوقات الفراغ فيما هو نافع ومفيد، وألا تتهاون المرأة في السماح لزوجها بالتواصل مع قريباتها أو صديقاتها أو المزاح معهن، وعند الضرورة يمكن منعه من مقابلتهن بطريقة غير مباشرة. وقاية شريك الحياة الذي سبق له الخيانة من الوقوع في الخيانة مرة أخرى. يمكن تحقيق ذلك من خلال مطالبته بإنهاء التواصل مع الطرف الثالث أو المرور بالقرب من منزله وتغيير مكان إقامة الزوجين ومكان العمل عند الضرورة، وكتابة رسالة نصية للطرف الثالث تتضمن اعتراف الخائن بالخطأ والتعبير عن حبه لشريك حياته وأنه اختار أسرته واتخذ قراراً بإنهاء التواصل، ويطلب منه القيام بالمثل. ولابد من موافقة شريك الحياة على نص الرسالة دون اعتداء أو تجريح للطرف المشارك في الخيانة، ويجب على الشخص المتعرض للخيانة ألا يذكر الطرف الخائن بماضيه أو يهدده به، وأن يستمر في أداء ما عليه من واجبات، وإذا تعذر ذلك بسبب الحالة النفسية المترتبة على اكتشاف الخيانة، فعليه أن يتحدث عن ذلك مع شريك حياته، وعلى الطرف الآخر مراعاته والتماس العذر، مع العلم أن الطرف المتعرض للخيانة قد يظل فترة في حالة صدمة، وعلى المرشد تشجيعهما على الاستمرار في محاولة التواصل وتحسين العلاقة، واستعانة الطرف المجروح بمن يخفف عنه صدمته. خامساً، توجيهات للمرشد الأسري للتعامل مع مشكلة الخيانة الزوجية. ينبغي للمرشد الأسري أن يتمهل في تقديم المساعدة للمسترشد، وألا يتردد في إخبار المسترشد عن عدم قدرته على حل المشكلة، أو توجيهه إلى مرشد أسري آخر لديه خبرة ومعرفة أكبر، وكذلك عليه الالتزام بالسرية والحفاظ على خصوصية العملاء، وأن يجمع المعلومات الكافية عن المشكلة، وأن يعالج المشكلات الأخرى المرتبطة بمشكلة الخيانة الزوجية، وأن يكون واعياً بعدم إمكانية حل جميع المشكلات، وإنما يمكن حل بعضها والتقليل من سلبيات البعض الآخر. وفي حالة كانت المشكلة معقدة ولم يستطع التدخل أو الاستماع من طرفي المشكلة، فإنه يستعين بمن يعاونه من المختصين في الشرع والقانون وعلم النفس، وأن يتحلى بالصبر واللطف والتقبل، ويلتزم بتوثيق جميع الحالات التي يتعامل معها حفاظاً له من المشكلات القانونية التي يمكن أن يتعرض لها. عندما يتعامل المرشد مع ما نتج عن مشكلة الخيانة من آثار، فإنه يبدأ مع الطرف المسبب للمشكلة، فإن تعسر ذلك فإنه يبدأ مع الطرف الذي لديه قابلية واستعداد لحل المشكلة، ثم يعمل مع الطرفين معاً، ولا يتم إدخال أطراف أخرى لحل المشكلة إلا في أضيق الحدود، ويتم الالتزام من جميع الأطراف بالخطة العلاجية، وتتم متابعتها باستمرار. وفي حالة تضرر الأبناء، فإن المرشد يعمل معهم بالتوازي بجانب الوالدين، ويجعل الوالدين على علم بآثار هذه المشكلة، ويخبرهما أن الأولوية هي مصلحة الأبناء، ويعمل على زيادة الثقة بين أفراد الأسرة. وفي حالة تضرر الأبناء من الناحية الاقتصادية، فإن المرشد يقوم بتوجيه الزوج إلى وجوب الإنفاق عليهم، وإذا قابل ذلك بالرفض، فإن المرشد يحاول التنسيق مع جهات أخرى يمكن أن توفر معونة مالية، مثل الجمعيات الخيرية أو وزارة الشؤون الاجتماعية، ويمكن تحويل الحالات إلى الطبيب النفسي إذا كانت تعاني اضطراباً انفعالياً شديداً أو ظهرت أعراض مرضية. وعلى المرشد استخدام الوسائل الإعلامية والتعليمية لزيادة وعي أفراد المجتمع بمشكلة الخيانة الزوجية والوقاية منها، وأن يستعين بالمؤسسات الاجتماعية والقانونية وبالمختصين في المجالات المختلفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وختاماً، إن الخيانة الزوجية تسبب معاناة يصعب التأقلم معها، وتصير مواجهة الحياة الزوجية حينها أكثر صعوبة، ولكن تطور العلم وأسهم الباحثون في العلاقات الزوجية بوضع حلول لتلك المشكلة، وأصبح دور المرشد الأسري أكثر فاعلية في إصلاح العلاقات. فإن كنت المرشد فإن دورك لا غنى عنه في استعادة توازن الحياة، وإن كنت المسترشد فاعلم أن وقوع الخيانة الزوجية على الرغم من وطأتها الشديدة على النفس فإنها لا تعني نهاية الحياة، بل قد تكون فرصة لتحقيق بداية جديدة مع شريك حياتك، ملتزماً بتحقيق الاستقرار وإصلاح الخلل، أو تكون فرصة للتعلم والبدء من جديد مع نفسك متطلعاً إلى ما تخبئه الحياة في المستقبل.